جواز قتل الدواب الخمس المذكورة في هذا الحديث ولو في الحرم، وهي الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور، ويجري مجراها ما شاركها في الجنس، ويجري مجراها ما شاركها في الجنس. فكل ما عرف بالتعدي جاز قتله، والمراد التعدي بطبعه، التعدي بطبعه، لأن الذي لا يتعدى بطبعه لا يلحق بها. وابن قدامة كلام حسن في المغني، فإنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه بما ذكر على ما فوقه، فنبه بذكر الغراب والحداء على ما فوقه من الطير كالباز والعقاب، ونبه بالعقرب على الحية وما كان مثلها في السمية، ونبه بالفار على بقية الحشرات، ونبه بالكلب العقور على بقية السباع. فلا يختص ذلك بالمذكورات، بل ما شاركها في الإفساد والاعتداء الحق بها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.